أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حين انتسابا ومن خير البيوت قد انتخبتا، ومن أصلاب آباء كرام لأرحام مطهرة نقلتا. إن الله لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ولما أبى أهل مكة أن يسلموا أذن الله تبارك وتعالى للنور أن ينتشر في أصقاع الدنيا، فسمع أبو ذر رضي الله عنه في غفار بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة. هذا الرجل كان في المدينة وكان يسمع عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن دعوته، فأرسل أخاه لينظر إلى محمد وإلى خبره ويأتيه بالأمر الذي يدعو إليه عليه الصلاة والسلام. فجاء أنيس إلى مكة ليسمع ويرى، ثم عاد بالخبر إلى أخيه. قال: هو يأمر بالخير وينهى عن الشر. قال: ما كفيتني ولا أرويتني. فعزم أن يذهب بنفسه وذهب إلى مكة، فدخل إلى بيت الله الحرام وبدأ يريد التعرف على محمد دون أن يسأل عنه، خشية أن يدرك أهل مكة مراده. فبينما هو كذلك إذ قدم عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: الرجل غريب؟ قال: نعم. فقام مع علي ضيفا عليه في تلك الليلة، ولما كان اليوم التالي مر به علي رضي الله عنه فقال: أما أنا للرجل أن يعرف منزله؟ قال: لا. فدعاه إليه مرة أخرى، ويوم أن ضيفه في تلك الليلة صارحه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه بما في نفسه. قال: إني قادم إلى مكة ألتمس خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي مرسل. فأخبره علي أنه قد وجد بغيته، وقال له: إني سأسير إليه فسر خلفي، فإن رأيت أمرا أكرهه تظاهرت بأني أصلح نعلي. وأنت تمضي في طريقك. فاتفق على ذلك وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع القرآن من فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فتأثر أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأثرا بليغا، حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الطفيل بن عمرو الدوسي ممن أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو من غير أهل مكة، جاء إلى مكة، وبينما هو كذلك وإذا بأهل مكة يأتون إليه، أكرموه وأحسنوا إليه وقدموا له الطعام والشراب، ثم أخبروه عن محمد وبدأوا في تشويه سمعة النبي وتشويه دعوته التي يدعو إليها. يقولون: لا تسمع من محمد، فإنه يفرق بين المرء وزوجه ويحول بين الرجل وقلبه، فما زالوا به حتى أصبحت القناعة عند الطفيل ألا يسمع من محمد شيئا. ولكن إذا أذن الله جل جلاله بالحياة فمن يحول بين العبد وبين مولاه. توجه الطفيل إلى مكة ودخل بيت الله الحرام، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على بعض القوم، فاستيقظ عقله وقال لنفسه: واثق لأمياه، أنا رجل شاعر أديب أريب، أعرف الناس بالسحر والكهانة والشعر والنثر، وأعرف كلام العرب، وأعرف إن كان هذا الكلام حقا أو باطلا. فما كان منه إلا أن خلع الكرفس من أذنه وخطى بالخطى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه. فما كان منه إلا أن سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، فرق قلبه ولان فؤاده وذرفت عينه، ثم دنا من محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يريد أن يعلن الإسلام، فأعلن الطفيل إسلامه واستجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، ائذن لي أن أدعو دوسا فإن دوسا قد كفروا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أدعو الله جل جلاله أن يعطيني آية. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحقق الله له مراده. فلما انطلق الطفيل ودنا من قومه، جعل الله عز وجل له نورا في وجهه أمارة على دعوته، فقال: يا ربي، في غير وجهي حتى لا يقال إنها مثلة. فجعل الله عز وجل ذلك النور في عصا كانت معه، حتى ذهب إلى قومه ودعاهم إلى الله جل جلاله، وجاء بسبعين بيتا من بيوت دوس قد آمنوا بالله واليوم الآخر. وما زال أعداء الله يصدون عن سبيل الله عز وجل، فكلما أتى آت إلى مكة احتوشه أعداء الله عز وجل حتى لا يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبا آخر، وهو أن ينتقل في هذه الدعوة إلى القبائل من خارج قريش، يستغل تلك المواسم في الحج وفي أسواق العرب، وعرض نفسه على العديد من القبائل وهم يكذبونه عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل أبى إلا أن تكون تلك المنقبة للأنصار، لأهل المدينة. التقى صلى الله عليه وسلم في موسم الحج بالخزرج، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أنتم؟ قالوا: من المدينة. ومن أي المدينة؟ نحن من الخزرج. فقال عليه الصلاة والسلام: أمن موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ فجلسوا، وكانوا ستة نفر، فيهم أسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم حتى انشرحت نفوسهم، وانطلقوا إلى يثرب ليبثوا هناك دين الله عز وجل. وتذهب سنة كاملة بعد مقابلة هؤلاء النفر اليسير الستة للنبي صلى الله عليه وسلم وانشراح صدورهم لما قاله والإيمان به. وفي موسم الحج قدم إلى النبي 12 رجلا من المدينة، فاجتمعوا مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكانت البيعة الأولى. اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعاقدوا على أن يسمعوا له وأن يطيعوا له في المنشط والمكره، أن لا يشركوا بالله شيئا، وأن ينصروه إذا جاءهم إلى المدينة، وأن لا يسرقوا، وأن لا يزنوا، وأن لا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن بايعوا هذه: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم سبحانه وتعالى. تبايعوا وتحالفوا على هذا، وانفض الجمع وذهب كل إلى رحله، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم أمور دينهم، فأرسل صلى الله عليه وسلم معهم أول سفير للإسلام، مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فكان خير سفير لخير رسول صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى الهدى ويدلهم على الحق ويبين لهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سافر ليسفر النور على يديه في طيبة، فأزال الله به العيبة، وورمت به أنوف من طالت بهم الخيبة. انطلق مصعب بن عمير مع وفد الخزرج والأوس الذين دخلوا في دين الله عز وجل حديثا، انطلق إلى المدينة، ثم أقام عند أسعد بن زرارة، فما زال يدعوان إلى الله تبارك وتعالى. استطاع مصعب بن عمير أن يؤثر على رجلين من سادة بني عبد الأشهل، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما. فجاء أسيد بن الحضير ورآه أسعد، فقال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. فلما اقترب تكلم عليهما، نهاهما عن مثل هذا الحديث، فتكلم هنا مصعب، فقال مصعب: ألا جلست فتسمع؟ فإن كان حسنا قبلت، وإن كان قبيحا ارتحلنا عنك. فقال: نعم الرأي ما رأيتم. فقرأ عليه شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى وما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما هي إلا لحظات حتى تغير وجه أسيد، وبدت السكينة على محياه، وظهر الرضا في وجنتيه، وأدرك الرجلان أنه قريب من الإسلام، حتى يقول أسعد بن زرارة: والله لقد رأينا الإسلام في وجه أسيد بن حضير قبل أن ينطق به. وما إن انتهى مصعب من كلامه وتلاوته حتى قال أسيد: أسألكم بالله ماذا يصنع من أراد الدخول في دينكم؟ فقال له: يغتسل ويشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففعل. ثم قال: إن ورائي رجل، يقصد سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، إن ورائي رجل لئن أسلم لتسلمن القبيلة معه عن بكرة أبيها. ثم رجع أسيد بن الحضير إلى سعد بن معاذ، فلما رآه سعد قال: والله لقد رجع إليكم أسيد بوجه غير الوجه الذي ذهب من عندكم به. فسأله عن القوم: إني سمعت أن بني حارثة سيقتلون أسعد بن زرارة ابن خالتك. فغضب سعد وقال: يريدون أن يصنعوا ذلك؟ فخرج من عندهم مغضبا ومعه حربته في يده يريد أن ينتقم لابن خالته. فلما وصل إليهما وجدهما بخير وعافية مطمئنين، فأراد أن ينهرهما كما فعل أسيد، فقال له: أو غير ذلك تجلس وتستمع؟ فإن رضيت كلامي قبلته، وإن كرهته كففت عنك ما تكره. وبالفعل جلس سعد بن معاذ فقرأ عليه مصعب القرآن وتلا عليه آيات الرحمن. يقول أسعد بن زرارة: والله لقد رأينا الإسلام في وجه سعد بن معاذ قبل أن ينطق به. وما أن انتهى مصعب من تلاوته حتى قال سعد: أسألكم بالله ماذا يصنع من أراد الدخول في دينكم؟ فقال له: يغتسل ثم يشهد شهادة الحق. فآمن بالله سبحانه وتعالى. خالطت بشاشة الإيمان تلك القلوب الطاهرة، فأذعنت طالبة ما عند الله تعالى، وشرت بذلك شرف الدنيا والآخرة، فكانوا أنصارا لدين الله حقا، أهدفوا صدورهم للأعادي، وجادوا بنفوسهم لنعيم يوم المعادي. ما زال مصعب بن عمير رضي الله عنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى، حتى جاء في موسم الحج القابل ببضع وسبعين رجلا كلهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. وبينما هم في الطريق أخذ يتشاور المسلمون فيما بينهم: لماذا يحارب ويطرد ويتنقل بين جبال مكة وشعابها ونحن على دينه ولا ننصره؟ أخذوا يرون لماذا لا ينصرونه في يثرب. وبالفعل لما وصلوا إلى مكة بدأوا في إجراء اتصالات سرية بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، واتفقوا أن يجتمعوا بالنبي في ثاني أيام التشريق بعد أن تغيب الشمس وينام الناس في تلك الليلة الثانية. قام أولئك النفر من المسلمين في منتصف الليل وتسللوا لوادا وخرجوا إلى المكان الذي اتفقوا أن يجدوا النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فجاء صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل في خفاء من أهل مكة مع العباس وقد كان مشركا، فجاء إليهم وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي وعمه تكلم العباس أولا، ثم أخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام في مكانة علية في قومه، وأن بني هاشم وبني المطلب يحمونه ويدافعون عنه، فإن كانوا سيفعلون كما وعدوا وإلا فليتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية قومه. فقام كعب رضي الله عنه وقال للعباس: قد سمعنا ما قلت. ثم قال: تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك وربك ما أحببت. وتبايع صلى الله عليه وسلم معهم على أن يمنعوه مما يمنعوا منه أنفسهم وديارهم وأموالهم وذرارهم. وقالوا: ما لنا يا رسول الله إن نصرناك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم الجنة عند الله سبحانه وتعالى. فقالوا: أبسط يدك نبايعك يا رسول الله. فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده فصافحه الرجال فبايعوه على ذلك. ولما تبايعوا وتعاقدوا قام أبو الهيثم التيهان محذرا منذرا وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها، يقصد بذلك اليهود في المدينة، أرأيت يا رسول الله إن نحن نصرناك ثم أظهرك الله سبحانه وتعالى عليهم عدت إلى قومك وتركتنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامة الرضا ثم قال: فداه أبي وأمي ونفسي الهدم الهدم والدم الدم، أنا منكم وأنتم مني، إني أحارب من حاربتم وإني أسالم من سالمتم. وقد وفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد حتى توفي في المدينة، أعني مدينة الأنصار. بايع المصطفى، بايع المصطفى ففازوا، وباعوا وباعوا الله أرواحهم، وتم الشراء. وبعد تلك البيعة قام النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه أن الله قد أذن بالهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهي يثرب. بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعزمون الهجرة إلى المدينة لإخوانهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المناصرة له ولأصحابه. وكانوا رضي الله عنهم ينطلقون في الخفاء ليفروا بدينهم من أعدائهم، ليذهبوا إلى يثرب إلى طيبة. كان أول من هاجر أبو سلمة، انطلق أبو سلمة رضي الله عنه مع زوجه وطفله الصغير. لما أرادوا أن يخرجوا على بعيرين لهما جاء قوم أم سلمة فمنعوا أبا سلمة من أن يأخذ زوجته، وقالوا: تريد أن تهاجر، هاجر أنت، أما ابنتنا فلا نرضى أن تخرج بها. ومنعوه من زوجته ومنعوها منه، وكانت مسلمة مؤمنة رضي الله عنها. فإذا بأهل أبي سلمة يأتون إلى تلك المرأة المسكينة فينتزعون منها صغيرها. وجاءت هذه الزوجة الحسيرة الكسيرة المسكينة المكلومة في زوجها وفي ابنها، كانت تخرج كل غدات إلى أطراف مكة تتذكر زوجها الحبيب وتتذكر ابنها الغالي، فتسح الدموع، كبدها تكاد أن تتفطر أسفا ولوعة على فراق زوجها وابنها. فرآها أحد من أبناء عمها حتى رحمها، فكلم قومها حتى أذنوا لها بالهجرة هي وابنها. فلما خرجت خارج مكة يسر الله لها عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، ورافقها من مكة حتى وصل بها إلى البقيع، ثم قال لها: هذه الديار هي الديار التي فيها زوجك. فلحقت بزوجها هناك، وكانوا من أول من هاجروا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكان من المستضعفين الذين قرروا الخروج مهاجرين من مكة إلى المدينة صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأراد صهيب أن يهاجر إلى المدينة لينفر بدينه ويقيم شعائر ربه، فلما سمعت قريش أن صهيب يريد الهجرة اعترضوا طريقه وقالوا: أتيتنا صعلوك، فلما اغتنيت تأخذ مالنا فتذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صهيب: ألا يمنعني من الذهاب إلى المدينة إلا أموالي؟ إن أنا دللتكم على أموالي وما أملك أكنتم تاركي؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله وخرج من ماله وحياته إلى يثرب. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ولما قابل صهيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بقصته وتضحيته بكل ماله من أجل الله عز وجل من أجل رسوله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصرة خالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت